أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله ومن يتوكل على حسبنا الله من كل سحر مسرور. Oh, بالبخور لتعطيني الزوى شرع الخطبة لتعطيني الزوى Thank you. بالنجاسات مرسوس